بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. فضيلة الشيخ الدكتور يفتح لنا ملف المراهقين في محاضرات عنوانها كيف نفهم المراهقين؟ كيف نفهم المراهقين؟ الواقع أننا الآن في أزمة تربوية شديدة، يمكن أن نعبر عنها بالأمية التربوية. أمية تربوية؟ لا شك طبعا، حتى ممكن يكون أستاذا في الجامعة ويرتكب أخطاء فادحة من الناحية التربوية، هو أمي في التربية. كيف؟ طرد من البيت مثلا، إهانة الشاب مثلا أمام أصدقائه، تحقيره، أنت فاشل، أنت مش نافع، أنت ما فيش فيك أمل، كبت الشديد، والاستبداد والبطش والقهر، أخطاء تربوية. هل هذه تربية؟ كلمة. كل هذا الكلام طبعا يقضي على شخصيته ويخرجه مشوها نفسيا. كيف نفهم المراهقين؟ والمراهق يمقت التبعية، يوصف بالإباء بالكبرياء، ويرفض الهامشية الاجتماعية، مش عايز يبقى على هامش الحياة أبدا، يتفحص ذاته، تظهر منه ألفاظ العزة، يشمئز جدا من المن والأذى، دايما يقول إيه؟ محدش فاهمني. والآباء يتساءلون من هو المراهق؟ ما هو عالمه؟ لماذا أحلامه اليقظة؟ لماذا الجنوح إلى الخيال؟ لماذا يمقت بعض المراهقين مجتمع الكبار؟ ولماذا ينقاد لرفاقه وأصحابه؟ لماذا يتسرع المراهق في اتخاذ القرارات؟ لماذا الإعجاب والتعلق بالنماذج الاجتماعية الشائعة؟ لماذا يقومون بالمراسلات والمهاتفات والمعاكسات؟ ما الذي يدعو المراهقين إلى استعراض ما لديهم من قوة؟ لماذا تكثر الخلافات والمشكلات بين المراهقين والكبار؟ ما الأسباب التي تجعله يناقش القضايا معهم ويجادل فيها بعد أن كان مستسلما طيعا في سن الطفولة؟ ولماذا يعاند ويصر ويجابه؟ ولماذا ينزع إلى الاستقلالية؟ لماذا ينزع إلى محاولة الانفراد في اتخاذ القرار؟ يتعلق بمن يحب، بل هو إذا أحب أسرف وبالغ. حقا المراهق يعيش بظرف خاص طارئ يجب الحساب له، تماما كالسفينة التي تدخل منطقة أمواج عاتية، فإنها تحتاج من ربانها قيادة ماهرة حكيمة توصلها لبر الأمان. دار بلال للإنتاج والتوزيع تقدم المجموعة الأولى من سلسلة محاضرات عنوانها كيف نفهم المراهقين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل حفظه الله تعالى. تتألف هذه المجموعة من 6 محاضرات جاءت في 6 أشرطة، ومع المحاضرة الأولى من المجموعة الأولى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في سننه، ورمز له السيوطي بالصحة. قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود، يعني كل مولود من بني آدم، فكل مولود يولد سليما نقيا، استعداده كامل للتوحيد، لتوحيد الله سبحانه وتعالى. يعني لو افترضنا أن هناك طفلا أو مولودا ولد وترك في مكان بحيث تهيأ له أسباب الحياة دون أن يخالط أي مخلوق من البشر، حتى وصل إلى مرحلة التكليف دون أن يختلط بأي عامل من العوامل المؤثرة على الإطلاق، لا الأبوين ولا غيرهما، لو افترض ذلك لكان هذا الطفل إذا شب وإذا بلغ وكلف لنطق بالتوحيد، ولا اهتدى بفطرته التي غرسها الله فيه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به. فالفطرة السليمة هي الأصل، ثم يطرأ بعد ذلك الانحراف بسبب عوامل، منها عوامل البيئة طبعا، وأقواها عامل البيئة وبالذات الوالدين ولذلك قال عليه السلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ففي هذا إشارة إلى خطر وعظم تأثير الأبوين في مستقبل أولادهم. فإذا كانت التربية فاسدة أو كان الوالدان كافرين فهذا الطفل سوف يقلد أبويه وتفسد فطرته بهذه العوامل. فأبواه يهودانه، أبواه يهودانه يعني أبواه هما اللذان يهودانه، هما السبب في الانحراف في الفطرة. يهودانه يعني يصيرانه يهوديا بأن يدخلاه في دين اليهودية المحرف المبدل، أو ينصرانه يصيرانه نصرانية، أو يمجسانه يدخلانه المجوسية، بأن يصداه عما ولد عليه ويزين له الملة المبدلة والنحلة الزائفة. وهذا لا ينفي قوله تعالى لا تبديل لخلق الله، لأن المراد به لا ينبغي أن تبدل تلك الفطرة التي من شأنها ألا تبدل، حق هذه الفطرة أن تبقى عليها ولا ينبغي أبدا أن تبدل، لأنها صبغة الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله صبغة. والفطرة تدل على نوع من الفطر، الفطر يعني الابتداء والاختراع، ففيها معنى الابتداء، ابتداء الخلق والإنشاء. والفطرة هي الإسلام، لكن ليس المقصود أن المولود إذا ولد يكون عالما بالإسلام والإيمان والإحسان ومتعلما قضايا التوحيد بدلائلها وغير ذلك، لأن الواقع يخالف ذلك، لكن المقصود التهيؤ والاستعداد لقبول الحق. وهذه الفطرة لا تلبث أن تنتبه رويدا رويدا إلى أن تصل أقصاها في سن البلوغ الذي يعلم الله سبحانه وتعالى سن التكليف، فحينئذ تفصح عن نفسها ويعرب هذا الإنسان عن ما رسخ في فطرته من الاعتقاد في حقائق الوجود، لأن أقوى دليل على وجود الله سبحانه وتعالى هو الفطرة نفسها. كل إنسان بالفطرة يشعر بهذه الحقيقة الإيمانية الكبرى، فمن تغير عن هذه الفطرة فإنما يكون ذلك بسبب أبويه. والحاصل أن الإنسان مفطور على التهيؤ بالإسلام بالقوة، يعني طبعا ليس بالفعل، لأن الله سبحانه وتعالى قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، واضح؟ فنحن نخلق لا نعلم شيئا، لكن هذه البذرة موجودة في قلب الإنسان كما قلت بعوامل متعددة تستيقظ هذا الشعور. ذاك يكثر في وقت من الأوقات، تكثر جدا أسئلة الطفل عن الوجود وعن السماء وعن الشمس وعن القمر، يبدأ يسأل أسئلة ليستكشف بدافع من هذه الفطرة الكامنة فيه حقائق الوجود، حتى إذا ما وصل سن التكليف فإنه يكون ناضجا بدرجة تؤهله أن يكون مكلفا كما سنبين إن شاء الله تعالى. فهو مهيئ للإسلام بالقوة، لكن لابد من تعلم، لابد من اكتساب العلم بالفعل. فمن قدر الله كونه من أهل السعادة قيض الله له من يعلمه سبيل الهدى فصار مهذبا بالفعل، ومن خذله وأشقاه سبب له من يغير فطرته ويثني عزيمته، والله سبحانه وتعالى هو المتصرف في عبيده كيف شاء، كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وهذا الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ كل إنسان تلده أمه على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فإن كان مسلمين فمسلم. فيعني خلاصة الكلام في هذه القضية أن هذا الحديث الحقيقة يشير إلى عنصر مهم جدا في تكوين الشخصية في المراحل بالذات الأولى في الطفولة أو الشباب أو المراهقة، يعني وهو تأثير البيئة التي تعد يعني أخطر مؤسسة تربوية على الإطلاق، وبالذات بيئة الأسرة التي تحيط بالإنسان. أي نعم. وهو أيضا يعني يشير إلى أهمية استقلالية المسلمين في استقاء المناهج التربوية عن الملاحدة والكافرين من أهل الغرب وغيرهم الذين اقتحموا هذا الباب وأفسدوا فيه كثيرا، وأفسدوا عن طريق الانحراف في هذا المجال كثيرا من الأمم، ويعني أبعدوها عن صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم. فالحقيقة مناهج التربية السوية، مناهج الاستقامة، هي علم المفروض ينبغي أن يكون حكرا للمسلمين. لماذا؟ بناء على قوله تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالنفس البشرية ليست كغيرها من العلوم التي تخضع للتجارب المعملية والأمور الحسية وهذه الأشياء، إنما هي محاولات لاستكشاف خصائص هذه النفس، فمن ثم يصيبون أحيانا ويخطئون أحيانا أخرى، ويختلط عندهم الخطأ بالصواب نظرا لاختلاف طبعا الثقافة واختلاف المفاهيم للحياة وللكون والألوهية، فتنعكس بهذه العلوم. فمن الخطأ الجسيم أن تطبق هذه المناهج الغربية التربوية على أبناء المسلمين مع الاختلاف الشاسع بين قوم يؤمنون بالله وبالقرآن وبالرسول وبين قوم يكفرون بالله سبحانه وتعالى وكتابه ورسوله. لا شك أن العقيدة تنعكس في هذه المناهج كما سنرى ذلك بالتفصيل. كثير من حقائق هذه العلوم النفسية هي الحقيقة مبثوثة في ثنايا القرآن والسنة، فقد يأتي الشق السليم من علوم النفس هذه وعلوم التربية ويتوافق تماما مع ما أخبر الله سبحانه وتعالى به. هذه العلوم لا تؤسس هذه المفاهيم، إنما هي تستكشف حقائق قد غرسها الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات بالفعل، كما سنبين مثلا بعض الأمثلة. مثلا قول الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فمثلا هذه تشير إلى حقيقة، الآن العلوم الحديثة النفسية تزعم أنها هي التي استنبطتها، وهي أن هناك فرقا بين البلوغ وبين الرشد، فقد يبلغ الإنسان ولا يكون راشدا، بالذات في أوائل مرحلة المراهقة هو من ناحية التناسلية هو الآن صار ناضجا لكنه ليس راشدا، فيتأخر النمو العقلي والنضج العقلي عن النمو الجسدي. واضح؟ فهذه موجودة هذه الحقيقة في القرآن في هذه الآية الكريمة، لأن الله تعالى قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذه إشارة إلى البلوغ فقط، النمو في جانب التناسل يعني، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني ابدأوا بعد بلوغهم النكاح اختبارهم كي تعلموا هل بلغوا إلى الرشد أم لا، فإذا بلغوا الرشد إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وأيضا هذا الحديث لا شك أنه يعكس أيضا معلومة مهمة جدا، وهي تأثير البيئة وبالذات الأبوين التي تعتبر في الحقيقة أخطر مؤسسة يعني تربوية على الإطلاق. فنبدأ إن شاء الله تعالى بفتح ملف المراهقين، كيف نفهم المراهقين وما هي مشاكل المراهقين وكيف ينبغي أن تحل. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: احرص على ما ينفعك، هذا هو الدافع الأساسي للتوقف عند هذه القضية الحيوية لدراستها والاهتمام بها. فإن في مضمون قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، مفهومه وهو يعني تجنب ما يضرك. فمن هذا المنطلق نحن نعطي هذه القضية قدرا خاصا من الاهتمام. احرص على ما ينفعك، يعني سواء كان في الدين أو في الدنيا. الواقع أننا الآن في أزمة، في الحقيقة أزمة تربوية شديدة يمكن أن نعبر عنها بالأمية التربوية. الأمية التربوية لم تعد الأمية قاصرة على العجز عن القراءة والكتابة، لكن الحقيقة الأمية التربوية موجودة في طوائف يعني هم أولى الناس بأن يحيطوا علما بقواعد التربية، بالذات الأباء والأمهات، وعلى الأخص الأباء والأمهات الملتزمون هم أولى بغيرهم في الاهتمام بهذه القضية. وللأسف الشهير أيضا حتى بعض المدرسين الآن نسمع عن أشياء في داخل ما كان يسمى سابقا وزارة التربية والتعليم، يعني نسمع عن أشياء نتيجة عدم الخبرة التربوية أو فساد بعض من ينتسبون إلى فئة التدريس، يعني الأمر الذي ينعكس بلا شك على هؤلاء الطلبة أو هؤلاء الضحايا الذين يقعون فريسة للتوجيه الخاطئ الذي يفتقر إلى كثير من المبادئ التربوية السليمة، وقد يؤتى الحذر من مأمنه، كما سننبه وننوه إلى أخطاء فادحة يقع فيها أحيانا المدرسون والمدرسات طبعا والأباء والأمهات، بغض النظر عن خطر البيئة من حول المراهق سواء أصدقاء السوء وسائل الإعلام وغير ذلك من المؤثرات التي سنشير إليها. فبقي المسجد الآن هو الحصن الباقي من حصون الإسلام، ولا شك أنكم سمعتم بالمأساة الأليمة التي وقعت في مدرسة تقع على بعد يمكن 10 خطوات من المسجد، وهي مدرسة مصطفى كامل، حيث خرجت منها هذه الفئة الضالة من الأولاد الملاحدة الذين يزعمون أنهم يعبدون الشيطان، يعني أمر ما كنا نتخيله. الأعجب من ذلك ردود الأفعال، ردود أفعال المجتمع، وجدنا فزعا شديدا من كلمة عبادة الشيطان ومناسك عبادة الشيطان، في حين أشياء في غاية التناقض. كنت أمر في أحد المحلات أشتري أشياء، فالرجل عمل شغل التلفزيون فبرنامج رجل مهندم حليق يتكلم بقال الله وقال الرسول عليه السلام ويعيب على الأسرة وإهمال التربية وكذا وكذا وفساد الشباب. فلفت نظري فنظرت للجهاز فإذا بالصور الذين يحاضرهم هذا الأستاذ أو هذا الشيخ يحاضرهم وهم جالسون بمنتهى التأثر زعلانين جدا كيف أولادنا يعبدون الشيطان. المهم أن من هؤلاء أمهات في غاية التبرك وهي لا تدري أنها أيضا تعبد الشيطان، اجتمعوا من أجل مناقشة عبادة الشيطان في حين أن كثيرا منا يعبدون الشيطان ثم لا يستنكف. لماذا؟ أن الشيطان خدعهم بأن سول لهم عبادته ولكن بطريقة لا تحمل اسم عبادة الشيطان. فما أكثر الذين يعبدون الشيطان، ما أكثر الذين يعبدون الشيطان. يعني هل والد إبراهيم آزر هل كان يقول أنا أعبد الشيطان أم أن الشيطان سول له وسوغ له عبادة الأصنام؟ ومع ذلك قاله إبراهيم عليه السلام يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. الله سبحانه وتعالى حينما قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالعبادة نوعان فقط، عبادة لله وعبادة للشيطان، لكن الناس يتفاوتون في مقدار عبوديتهم للشيطان. واضح؟ فمن عبده بأن أطاعه في ارتكاب المعاصي فهذا فاسق الفاجر، ومن أطاعه في استحلال المعاصي فهو كافر خارج من الملة. فالحقيقة أن كثيرا جدا الآن في مجتمعنا يعبدون الشيطان لكن هم فزعوا لأن هذه عبادة صريحة. لكن ما أكثر عبادة الشيطان، لأن كل معصية وكل كفر يقع في هذا الوجود إنما هو الشياطين تؤزهم أزا على هذه المعاصي، وهم في الحقيقة يطيعون الشيطان ويعبدون الشيطان. لا نريد أن نخرج عن موضوعنا، لكن هذه من أقبح ثمرات الفوضى أو بتعبير آخر الأمية التربوية التي تشيع الآن في مجتمعاتنا، والتي تؤكد ضرورة التوعية بالنسبة لهذه المراحل الخطيرة من مراحل العمر. هل هذا الموضوع يناسب دراسته في المسجد؟ لا شك طبعا، لأن كما قلت المسجد الآن صار هو الحصن الوحيد الذي يعني يؤمن على التوجيه والتربية والتوعية. قد توجد أماكن أخرى، بعض المدرسين مثل ناس أفاضل فعلا يرعون هذه الأشياء ويتقون الله في توجيه الشباب وغير ذلك توجد، لكن المسجد يبقى هو المنطلق وهو البؤرة. لأن الإسلام كما نعرفه هو دين حياتي، إسلام دين حياة ليس دينا منعزلا كالكنيسة وغير ذلك، إنما هو دين حياتي. فكما أشرنا من قبل لا مانع في نفس الوقت من الاستفادة من الدراسات النفسية الحديثة، فالحكمة ضالة المؤمن يلتمسها أن وجدها كما تقول الحكمة الشائعة وليست طبعا حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الجزء الصحيح في علوم النفس وعلوم التربية وهذه الأشياء هو ما يتوافق مع الإسلام. واضح؟ ولا حرج من الاستفادة من هذا المجال. لماذا؟ لأن سنن الفطرة لا تتغير، قوانين الفطرة وسنن الفطرة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في المخلوقات واحدة لا تتغير. والعلوم والبحوث الحديثة قد تستكشف بعض المكنونات المكنونة في هذه النفس الإنسانية، هي لا تؤسس شيئا واضح، لكنها تستكشف أشياء ومناهج وضع الله سبحانه وتعالى في هذه النفس. والله سبحانه وتعالى أشار إلى المراحل التي يمر بها الإنسان في قوله تبارك وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. من الأخطاء التي نقع فيها أننا إذا كان الأسرة فيها يعني طفل، فالذي يلفت أنظرنا في الغالب هو النمو الجسمي للطفل، نرى أنه كان رضيعا فبدأ يترقى في مراحل الطفولة ثم يدخل مرحلة المراهقة بمراحلها الثلاث، ثم يدخل بعد ذلك في مرحلة الرشد، ثم مرحلة العمر المتوسط، ثم الشيخوخة إلى آخره. فالذي يلفت أنظرنا أكثر هو الظاهر المظهر، كان من قبل يحبو الآن يمشي، كان من قبل يرضع الآن يأكل الطعام وهكذا. فنلتفت فقط لمظاهر النمو الجسمي أمامنا ونغفل عن أنواع أخرى من النمو تحصل ونهملها، وبالتالي لا نواكب يعني هذه التطورات. فكما أن الجسم ينمو النفس تنمو وتمر بمراحل، العقل ينمو ويمر بمراحل، الانفعال والعواطف تنمو أيضا مع الإنسان، كذلك السلوك الاجتماعي أيضا الإنسان ينمو نموا اجتماعيا. في هذه المجالات أغلب الناس تلتفت فقط للنمو البدني أو الجسمي وتهمل هذه المراحل. قد تتغير تعاملاته مع ابنه نظرا لنموه الجسمي، لكنه لا يدرك النمو النفسي، وأن المفروض كل مرحلة لها طبيعة لابد أن يتفهمها ليعرف كيف يتعامل مع ابنه ويمر ويجتاز هذه المرحلة بسلام. النمو العقلي، النمو الانفعالي كما ذكرنا، والنمو يعني الاجتماعي. فكل هذه المجالات المراهق أو الإنسان ينمو فيها بمراحل متدرجة. مرحلة المراهقة تختص بأنها من أخطر المراحل، يعني حتى في الطب معروف أن هناك يعني مراحل حرجة في حياة الإنسان. مراحل حرجة معناها أنها تحتاج رعاية خاصة واهتماما خاصا. مرحلة الحمل حالة استثنائية، مرحلة الرضاع بالنسبة للأمهات، كذلك بالنسبة للرجال والفتيات أصلا مرحلة المراهقة تعتبر مرحلة من المراحل الحرجة الثلاث في عمر الإنسان، بمعنى أنها تتطلب رعاية خاصة ورعاية استثنائية. فإذا تصورنا دائرتين متداخلتين، واضح، دائرة الطفولة ودائرة الرشد، فإذا تداخلت هاتان الدائرتان تولدت بينهما مسافة مشتركة في الوسط، هذه هي مرحلة المراهقة. يعني يكاد المراهق إذا وقف على أطراف أصابعه كما يقولون أن يتطلع إلى عالم الرجولة، واضح، هو في نفس الوقت يريد أن يتخلص من آثار مرحلة الطفولة، واضح، كما سنبين إن شاء الله تعالى. فخطورة هذه المرحلة بجانب مرحلة الطفولة طبعا أنها أساس بناء الشخصية، لذلك يعني الشخصية بيبدأ تكوينها مبكرا جدا، مبكرة جدا أكثر مما نتخيل نحن. فننظر للطفل الرضيع مثلا أنه دي بضعة لحم نلهو بها ونفرح بها فقط، لكن الجوانب التربوية نهملها مع الرضع ثم مع الأطفال بعد ذلك في المراحل المختلفة، في حين أننا نجهل أن البذور، بذور الخير أو بذور الشر، بذور الصحة النفسية أو بذور الأمراض النفسية، كلها توضع في هذه المرحلة الأولى ولا تلبث أن تنمو حتى تظهر فيما بعد. فيعني الإنسان متى ما تجاوز مثلا 18 سنة أو 20 أو 21 ما بيؤس ما تربية الشباب، كما يحصل العتب علينا كثيرا، أين التربية أين التربية، لا اسمه علاج بس مش تربية. التربية والتأسيس وبناء الشخصية ينتهي في هذه المرحلة، مرحلة المراهقة. بعد ذلك كل ما يأتي بعد مرحلة المراهقة والطفولة بيكون نتاج وثمرة ما تلقاه الإنسان من تربية في فترة الطفولة ثم المراهقة، واضح. فإذا هي الحقيقة لو تمكنت الصفات والخصائص من الشخصية في هذه المرحلة، مرحلة البناء والتأسيس، ما بعد ذلك بيجني نتيجة هذه التربية. لكن تربية تبدأ بعد 22 سنة أو 23 سنة لا، ما اسمهاش تربية، يوجد الإنسان وفيه عاهات نفسية يحتاج الآن إلى علاج وليس تربية، لأن التربية فات وقتها. نحن لا نيأس ولا نؤيس، ولكن نقول هذا يعني مكمن أهمية الاهتمام المبكر بالتربية المبكرة منذ أول يوم يولد فيه الطفل، بل في الحقيقة منذ كان جنينا في بطن أمه، بل أخص من ذلك منذ أن اختار أبوه أمه التي ستلده، واضح. وهذا ما سنفصله إن شاء الله تعالى فيما بعد. أيضا هذه المرحلة هي مرحلة تأسيس وبناء شخصية هذا الإنسان، زي أي بناء مش يرمى الأساس أولا ثم بعد ذلك يرتفع البناء. فهذه المرحلة هي مرحلة بناء الأسس في شخصية هذا الإنسان وتحديد ملامحها. فالتوعية المبكرة بهذه الأمور تقي كثيرا من المخاطر. فالاهتمام بهذه القضية هو من باب أن الوقاية خير من العلاج، وكما يقولون الدفع أسهل من الرفع. قبل أن تنزل المصيبة أحسن اتقي حصولها من البداية. هل أنت إذا جاءت سيارة أيهما أسهل، أن تدفع السيارة تزقها أم أن ترفعها في الهواء؟ لا شك أن الدفع أسهل من الرفع، وهذا هو نفس معنى أن الوقاية خير من العلاج. ولذلك كلما زاد الإنسان وعيا كلما احتاط في اتخاذ إجراءات الوقائية، هذا نتائجه تكون مضمونة وأقرب من الإجراءات العلاجية، لأنه قد يستجيب للعلاج أو لا يستجيب. أي نعم. واقعنا أيضا الذي نعيشه مما يفرض علينا الاهتمام بهذه القضية. فيعني من الأباء من لا يلتفت أصلا لشيء اسمه تربية ولا مناهج تربوية ولا أسس تربوية، لا، موضوع التربية عنده ينحصر أن ابنه مربي ابنه كويس إزاي، انه بياكل اكلا جيدا، يطعمه طعاما جيدا، يلبس ملابس جيدة، مسكن، الاحتياجات الحسية هذه، ويهمل أصلا وليس على باله قضية وخطورة موضوع التربية. بالتالي تحصل ممارسات خاطئة من الآباء نتيجة ما ذكرناه من قبل، الأمية التربوية، أمية فعلا، حتى ممكن يكون أستاذا في الجامعة ويرتكب أخطاء فادحة من الناحية التربوية، هو أمي في التربية. وأنا أعرف بعض النماذج من هؤلاء، يكون أستاذ في الجامعة ومع ذلك يرتكب أخطاء فادحة في تربية أبنائه. فنتيجة الجهل بقواعد التربية وقواعد الصحية أو النفسية يحصل كثير من الأخطاء، وهو كبير، الشخص كبير، لكن لأنه مش فاهم أسس التربوية بيعمل عقله بعقل الطفل الصغير. فإذا أخطأ الطفل مش بيوجه الطفل طبقا لقدراته العقلية، هو لا، بيفترض أن عقله مثل عقل الطفل، تجربته بالتجربته، وأن الصح كان لازم الولد ده يعمله من الأول. ولذلك إذا أخطأ تجد الضرب، والضرب الشديد، وليس الضرب اللي هو نوع من أنواع العلاج بشروطه طبعا كما سنبين، لا، الضرب للتشفي، الضرب للانتقام، الضرب لإيه؟ لينفس عن مكبوت صدره ومكنونات غضبه وحنقه على هذا الولد الذي أخطأ. واضح؟ فلذلك لا يتوقف الضرب حتى يفرغ كل شحنة الغضب من صدره، لا، هذا الضرب غير مشروع، هذه إساءة بالغة. الضرب إنما شرع كعلاج وله شروط حتى يكون علاجا وليس تنفيسا عن يعني مكنونات صدر هذا الوالد الغضبان. فيعني أيضا كذلك نفس الشيء، الأب الذي عنده الخبرة بالحياة، عنده النضج الكامل، واضح، حينما يتعامل مع المراهق وتبرز مشاكل طبعا نتيجة الخلل سواء من المراهق نفسه أو من الأبوين، كما سنذكر أمثلة على ذلك. فكثير من الآباء بيكون عنده منهج تربوي، لكن أسف منهج تربوي خاطئ، هو متصور أن أحسن تربية هي التي رباه عليها أبوه، إن وجدنا آباءنا على أمة، فهذا المنهج الذي وجد عليه أباه هو أحسن تربية، فبالتالي يبدأ يطبق نفس الأساليب التربوية التي سلكها معه أبوه بغض النظر عن يعني صحتها أو خطائها أو وضعها على معايير التربية العلمية الصحيحة. لذلك نجد من بعض هذه الممارسات ما يترك أثرا سيئا جدا، طرد من البيت مثلا، نجد بعض الأباء يفعل هذا الشيء، يطرد من البيت، إهانة الولد أو الشاب مثلا أمام أصدقائه، تحقيره، أنت مش نافع، أنت فاشل، أنت مفيش فيك أمل، كل هذا الكلام طبعا في الحقيقة هو مش علاج، ده هو بيحطم بفأس، بيحطم شخصية هذا الابن. الاستبداد المطلق في التعامل مع هذا المراهق، استبداد مطلق بطريقة فيها غلو شديد بحيث يقضي على شخصيته ويخرجه أيضا مشوها نفسيا. قد توجد بعض تصرفات دقيقة جدا لا ينتبه الإنسان إليها، وفي نفس الوقت تترك يعني أثرا غير حميد في نفسية المراهق مثلا، كأنه إذا مرض طبعا، وبيكون في سن كما قلت بالذات في مرحلة المراهقة المبكرة، في سن مشتبك مع الطفولة السابقة، وفي نفس الوقت في المرحلة النهائية بيشتبك بالرشد. ففي الفترة الأولانية هذه اللي هي المبكرة جدا في المراهقة، في أوائل مرحلة المراهقة، أنه يمرض مثلا الولد تلاقيه عايز يثبت أنه هو رجل كبير الآن، هو مش طفل صغير، واضح؟ فقد يحمل في نفسه إذا وجد أن أباه مثلا إذا مرض يصطحبه إلى من؟ طبيب الأطفال، يجد في نفسه، أو يروح المحل يقول عندك مأساة أطفال مثلا. أمثال هذه التصرفات هي عفوية لكنها تنعكس في نفسية هذا الطفل، وهو مهتم جدا بكيف يعامل، هو يريد أن يعامل الآن على أنه رجل، وأن يودع يعني مرحلة الطفولة. أشرنا من قبل أن من أسباب الخلل في هذا المجال ما يصدر ممن كانوا فيما مضى يؤتمنون على التربية وعلى التعليم. أما التربية فللأسف شيء، إما لا تربية أصلا، وإما تربية يعني فاسدة، لم يعد هناك الاهتمام الذي كنا نلقاه من قبل في طفولتنا مع المدرسين. كم من كلمة طيبة من مدرس غيرت مجرى حياة إنسان، كم من سلوك خاطئ من مدرس ممكن يحرف حياة الشاب أو هذا الطفل طول حياته في مراحل. فالمدرس الذي يناقش الأولاد مثلا في الأفلام، في المسلسل الليلة الماضية، ما رأيك في أغاني فلان وفلان من المطربين، واضح، غير ذلك. المدرسة التي تقول للأطفال سأمتحنكم غدا، ثم بعد ذلك تأتي ثاني يوم ولا تمتحن. لماذا؟ تقول أنا كنت بضحك عليكم عشان تذاكروا، دون أن تلتفت إلى أن هذا فيه تدمير المدرس الذي يسلك سلوكا متناقضا أمام التلاميذ. يرى المدرس نفسه يكذب أو يغش أو يحتال وغير ذلك من هذه السلوكيات. المدرس الذي يرى طالبا داخل لجنة الامتحان وهو مدرس المادة اللي فيها الامتحان، فيرى طالبا داخل اللجنة يقول له قابلني إذا أفلحت، تبقى تعالى قابلني لو كنت تنجح، وهو داخل اللجنة. هل هذه تربية؟ النماذج كثيرة جدا جدا، ولا نحاشي أي مدارس، تقريبا أغلب المدارس فيها هذه الأخطاء. أي نعم. التطرف من الأباء، يا إما أب يعني بيسلك مسلك الحماية الزائدة حتى إن ابنه خلاص كبر وبلغ هذه السن، لكن مش ممكن يسمح له يعدي الطريق اللي يمسك إيديه، يمسكه بإيديه عشان يعدي به الطريق، حماية زائدة وتدليل زائد طبعا أيضا يحطم في شخصية هذا الطفل. إما حماية زائدة من بعض الأباء، إهمال تام بالذات في حالة الإيه؟ انفصال الأبوين، سفر الأب مثلا عن البيت، يحصل إهمال التام لجانب التربية، فهذا أيضا ينتج الانحرافات وأبرزها كما ترون هؤلاء الذين يعبدون الشيطان. إما إطلاق العنان للمراهقين، وده طبعا تأثر بمناهج الغربية الفاسدة في التربية، وإما الكبت الشديد والاستبداد والقهر والبطش أيضا مما ينتج يعني آثارا سيئة. يعني بعض الناس من خطأ مفهومهم للتربية يمدح مثلا واحد في تربية أولاد يقول له ده يبص للولد بص بعينيك يرتعد، أولاده متربيين ينظر إن دي هذا هي التربية السليمة، إنه بينظر نظرة مرعبة للولد يرتعد منها. واضح؟ فكثير من الخلل والأخطاء يعني موجودة في المناهج التربوية. أيضا انتشار ظاهرة التدخين، معروف أن التدخين أساسا بيبدأ في مرحلة المراهقة، لأنه هو يريد أن يثبت أنه رجل فيتشبه بالرجال، يشوف البطل في الأفلام بإيه بيدخن، يشوف إعلانات التدخين أن هذه من خصائص الرجولة، فيبدأ تقليده والمحاكاة فيقع فريسة لهذه العادة السيئة. التدخين هو الحضانة الإدمان، أن نسبة كبيرة جدا من المدمنين لابد أن يكونوا مدخنين، يعني قليلا ما تسمع عن واحد أدمن ويكون يعني نجاه الله من التدخين، لا بتكون المرحلة الإعدادية للإدمان هي التدخين، ثم بعد ذلك يأتي الإدمان كما تعلمون. الموسيقى التي هي يعني الخمر التي تفسد الروح كما تفسد الخمر يعني العقل والبدن، فالموسيقى أيضا تحتاج إلى يعني توعية بخطرها ومنافاتها للدين. ولا عجب أن كان من أهم شعائر أو مداخل هؤلاء الشباب لعبادة الشيطان هي الموسيقى، والسلف رحمه الله تعالى سموها من قبل مزمار الشيطان، كما قال أبو بكر مزمار الشيطان، وكما سماها العلماء قرآن الشيطان المضاد لقرآن الرحمن. واضح؟ وأنها رقية الزنا وغير ذلك من التعبيرات التي سموا بها هذه الموسيقى. العادات القبيحة التي تنتشر أيضا يعني بينهم، رفاق السوء وكيف يتخلصون منهم، عقوق الوالدين، وطبعا نلاحظ في قضية العقوق بالذات الفارق بين المنهج الإسلامي وبين المنهج الغربي الإلحادي. المنهج الإسلامي ينظر للمراهق على أنه مكلف مسؤول عن تصرفاته، وهذا لا يأتي عبثا، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى كما سنرى، لأنه يبدأ مرحلة نمو ينضج من ناحية العقلية، ويكون هناك حد فاصل بين المرحلة السابقة ومرحلة الطفولة التي يغلب عليها التفكير المادي. الطفل إذا أنت أكثرت من الكلام معه على القيم والمثل والتفكير اللي هو المعنوي التجريدي هو لا يستجيب لك. الطفل تفكيره بيكون إيه؟ تفكير بيسموه بيقولوا كونكريت، يعني اللي هو الخرسانة، يعني عارفين الخرسانة؟ تفكير متحجر، يعني بمعنى تفكير مادي، يرى أباه يصلي كي يصلي. منهج أساسي في تعليم الطفل الصغير أن يكون يرى نموذج حي أمامه، هذا أفضل وأنجع وسائل التربية، نموذج الحي أمامه، تفكير مادي. أما مرحلة المراهقة فبيقفز الطفل إلى مرحلة جديدة وهي التفكير المعنوي، يستطيع أن يستوعب القيم والمثل والمبادئ، ولذلك الإنسان قبل أن يتمعن في دراسة هذه الأشياء كان يعجب، يعني هذا صغير. واضح؟ كيف من وقت وليلة مجرد أن يبلغ الحلم يصير مكلفا بكل الواجبات الشرعية، كيف؟ لأسباب سوف نستكشفها الآن من خلال هذه الدراسة، نعرف أن هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى التي سبق لها القرآن 14 قرنا. أيضا قضية بر الوالدين، كيف الإسلام بيعطي الوالدين هذه السلطة وهذا الحق. بر الوالدين مما يجب بالعقل. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل في القرآن الكريم نصوصا توجب بر الوالدين لكان العقل موجبا لبر الوالدين، فما بالك إذا انضم إلى ذلك الشرع. فالمناهج التربوية لا تعطي حيزا كبيرا لقضية العقوق، فالمناهج الإسلامي لا، هو مسؤول ويجب أن يكون حذرا في تصرفاته مع والديه حتى لا يقع في العقوق الذي هو أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى، ولا يسوغ ذلك ولا يبادره بأنه في محاتم المراهقة التي فيها الاستقلالية والتمرد وكذا وكذا. لا، لابد من وجود حدود في علاقته مع يعني والديه، لأن العقوق قد ينعكس بعد ذلك في كل حياته إذا غضب عليه والداه. أيضا نجد بالذات في قضية الدراسة مثلا كثير من الشباب ومنهم للأسف إخوة لا ينظر إلى عملية الاهتمام بالدراسة على أنها عبادة، ليس فقط من أجل أن يستقل اقتصاديا ويستعين بذلك على دينه، لكن مجرد طاعة الوالدين في أمر غير محرم. ما دام الدراسة على الأقل مباحة وأبوك أو أمك يأمرانك بها، فينبغي أن تحتسب طاعة الوالدين في الاجتهاد في هذه الدراسة، خاصة وأنه يفرغك هو بالمال ويعينك بماله ويفرغك للدراسة، واضح؟ فواجبه أن ينفق عليك وأنت واجبك أن تستذكر في المقابل. فيعني كثير من الشباب لا نجد مقتنع بأن دي تنتقل إلى مجال العبادة، لأنها طاعة للوالد فيما يهواه حتى لو كان هوى لا يصادم الشرع، فأنت مطالب بأن توافقه في هواه أين ما دام لا يخالف الشريعة، كما سنفرد ذلك إن شاء الله تعالى يعني بالتفصيل فيما بعده. قلنا من قبله إن الملتزمين أحوج للاهتمام بهذه القضية من غيرهم، باعتبار أننا الآن انفتاح المجتمع بيصبح الإنسان ليس الذي يشكله الأسرة، لم يقتصر دور بناء الشخصية والتربية على الأسرة داخل المنزل، الآن هناك المدرسة، هناك الشلة رفقاءه وأصحابه، هناك وسائل الإعلام، هناك يعني كثير جدا من المؤثرات التي أصبحت تشارك الأسرة وتنازعها، بل قد تستولي منها على زمام التربية تماما كالتلفاز والفيديو والبث المباشر وغير ذلك. الآن زلزلت مركز الأسرة وصار هذه الأجهزة كالأب الثالث المزاحم للأبوين في يعني عملية التربية. أيضا صعوبة التكيف الآن في الظروف التي نعيشها، وبخاصة مسألة اشتداد غربة الإسلام يوما بعد يوم، تشتد الغربة يوما بعد يوم، وهم عندهم في علوم النفسية أن التكيف أنك تتكيف مع المجتمع الذي أنت فيه حتى تكون صحيحا نفسيا. طبعا نحن لا، إحنا نتكيف مع المجتمع الإسلامي الذي هو في بيتنا في مسجدنا وهكذا، بنعمل ما ممكن أن نسميه المجتمع المصغر حتى نحمي أنفسنا من فساد المجتمع الأكبر. فبالتالي لا شك إنسان يتعرض لصراع بين البيت وبين المدرسة، بين البيت وبين الإعلام. فأقوى وسيلة وقائية بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والدعاء وغيرها من أسباب كما سنبين، أن يكون لك وعي وتوعية وإقناع للأبناء بمنهج الإسلام وبطريقة الإسلام، لماذا؟ كي يتسلحوا يعني بما يقنعهم، لأن إقناع سلاح مهم جدا في مرحلة المراهقة، إقناع عن طريق إقامة الأدلة بكل أنواعها حتى يقتنع هو ويتحمل هو نفس الفكر. أما إذا انتظرت منه أن يخرج مثلك وأنه في مأمن، لا، هو يغزى من جوانب أخرى كثيرة خارج البيت، واضح؟ فبالتالي يعني يحتاج إلى تسليحه بما يخرجه معتزا بدينه متمسكا به صابرا على يعني غربة الإسلام. نعم. فيعني المراهقة في نظر علم النفس الحديث هي مرحلة نمو طبيعي، والمراهق يعني أكبر مشكلة تبرز في حياة يعني المراهقين اليومية والتي تحول بينه وبين التكيف السليم هي علاقته بالراشدين. هذه تكون أكبر منطقة صدام، علاقة هذا المراهق بالراشدين وبالذات الآباء. هو يكافح بالتدريج كي يتحرر من سلطة الآباء، لأنه يريد أن يكون كالكبار من حيث المركز والاستقلال، فبالتالي يريد أن يصل بسرعة لمستوى الكبار ويتحرر تماما من سلطة الآباء، وبالتالي تنشأ الصراعات. هذه أول أمنية للمراهق، أن يستقل عن الكبار تماما ويستبد برأيه ولا ينصت لأحد ممن يكبره، لكنه يدرك أن طريقة معاملته لا تتناسب مع ما وصل إليه من نضج وما طرا عليه من تغيير وتحول بينه وبين تطمعه الى التحرر والى الاستقلال. دائما يقول ايه محدش فاهمني، مفيش حد فاهمني، ما حدش مدرك ان ايه ان الان عندي خبره وعندي كذا وكذا وثقه في الناس واستطيع ان استقل يعني بالامور. وقد يجد ان الاباء قد يتدخلون في شؤونه الخاصه فيكثرون اسئله من نوع يعني كنت فين، مشيت مع مين، بتقرا ايه، استمعت لايه، كان فلان بيقول لك ايه، يتدخلون بصوره يعني تفصيليه في هذه المظاهر الحياتيه. وبالتالي يتمثل الأمر في صورة صراع بينه وبين الكبار، فيصبح الوضع في المنزل أو عمل الأبوين تماما مثل عمل الشرطة. كان الشرطة اللي بتضبط باستمرار تضبط الناس وتراقبهم وتتابعهم، فتنتقل إلى كأنها ثكنة عسكرية أو مركز شرطة بين هذا المراهق وبين يعني الأبوين. لكن المنزل الصالح الذي يخرج يعني شخصا سليما معافا من الآفات النفسية هو الذي يتعرف يفهم يتفهم حاجة هذا المراهق إلى الاستقلال وصراعاته من أجل أن يحقق ذاته، ثم يساعده ويشجعه بقدر الإمكان. ينبغي أنك تتعامل معه كي يكون رجلا قادرا على الاستقلال، نعم، كما يشجعه على تحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات والتخطيط للمستقبل. هذا الفهم لمركز المراهق لا يأتي دفعة واحدة، ولكنه يكون محصول سنوات من الاستقلال التدريجي المتزايد وإبراز الذات. والأسرة هي التي ينبغي أن ترسم الخطط لمراهقها حتى يتعلم الاعتماد على نفسه في سن مبكرة، بذلك تعمل أحسن ما في وسعه لتأكيد نضج الفرد. هذا النوع من التوجيه يجب أن لا يكون أمرا عرضيا، لكنه ينبغي أن يكون نتيجة يعني تفكير عميق وواع من الآباء. فالآباء يجب أن يسألوا أنفسهم على الدوام متى نستطيع أن نسمح لولدنا المراهق أن يفعل هذا أو ذاك. حدد هو بنظرته إيه السلوك السليم في كل مرحلة حسب نضجه الذي وصل إليه، ما هي الفرص التي نسمح له بها كي يمارس استقلاله، كي يكتسب خبرات جديدة في الحياة يعني تبرز نضجه وتبرز ذاته. فأحسن سياسة تتبع مع المراهق هي سياسة احترام رغبته في الاستقلال وفي التحرر، لكن بشرط عدم إهمال رعايته وتوجيهه. فهذه السياسة تؤدي من جهة إلى خلق جو من الثقة بين الآباء وأبنائهم، وبالتالي يستطيع الابن أن يستفيد من خبرات أبيه ويصغي إلى نصحه. كما أشرنا تتميز مرحلة المراهقة في خصائصها عن مرحلة الطفولة والصبا، مما يؤدي إلى تعقيد وتنوع مطالب هذا النمو الذي يطرأ على المراهق، وبالتالي تتنوع وظائف المراهق وواجباته. هذا التنوع هو عبارة عن عملية تمهيدية، التنوع ده تمهيد لاكتمال النضج وانخراطه في مجتمع الراشدين ومجتمع الشباب. الإسلام أعطى هذه المرحلة النمائية أهمية تتناسب مع الواقع النمائي للمراهق. فالإسلام لفت النظر لهذا الحد الفاصل بين مرحلة الصبا وبين مرحلة الإيه؟ يعني المراهقة. فإن الإنسان أو هذا الصبي بمجرد أن يبلغ الحلم وتظهر عليه علاماته فإنه يعني لم يعد في نظر الشريعة الطفل أو الصبي، بل غدا فتى في مقام المسؤولية عن كل ما يصدر عنه من سلوك، ويصبح لحينه مكلفا بكل واجبات العقائد والعبادات والأحكام التشريعية. كما أن من الأسباب أو مظاهر أهمية هذا الموضوع أن أكثر الباحثين في هذا الموضوع يعني يهملون إبراز المنهج الإسلامي في تربية المراهقين إبرازا يظهر تميزه على المناهج البشرية الوضعية. على الجانب الآخر، بجانب إهمال التربية الإسلامية للمراهق، نجد على الجانب الآخر انتشار المزاعم الباطلة والمذاهب المنحرفة التي سادت ولا تزال تسيطر على تفكير الغالبية من علماء النفس، والتي تسربت إلينا من خلال ترهات وضلالات أوروبا والغرب، والتي تطبع بصمتها وتترك تأثيرها السلبي على المراهقين المسلمين. يتعامل الإسلام مع مرحلة المراهقة بحكمة بالغة، ويركز فيها بكثافة على استغلال القوى المتفجرة لدى المراهقين، وتكي فيها وتوجيهها الوجهة الصحيحة الصالحة لتثمر الثمرة المرجوة التي انتقيت بذرتها وهذبت شجرتها منذ الطفولة المبكرة. أي نعم. ولا يفصل الإسلام فصلا تاما بين مرحلة المراهقة يعني عما قبلها وعما بعدها كما يفعل الغربيون، بل يتعامل معها كتطور طبيعي بنائي يستحق أن يوضع له في مرحلة مبكرة الأسس الجسمية والروحية والنفسية والعقلية حتى يتمكن الإنسان من اجتيازها دون مشاكل تحرف سلوكه أو تؤثر في بدنه وعقله. فالتركيز على الموضوع تربية المراهق وبالذات في المجال النفسي والعقلي الذي يحظى باهتمام كبير في الإسلام، هذا أمر طبيعي يتطلبه أيضا النمو السريع الجسماني والعقلي للمراهق، فيستدعي تكثيف التوجيه والتربية تماما كالسفينة التي تدخل منطقة أمواج عاتية، فإنها تحتاج من ربانها قيادة ماهرة حكيمة توصلها لبر الأمان. فالمراهق حقا هو يعيش في ظرف خاص، ظرف طارئ يعني من حالات الطوارئ، يجب الحساب له وإعداد العدة في وقت مبكر لاجتيازه كي لا تغرق السفينة بمن فيها. اكتفي الليلة بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ختاما نسأل الله عز وجل خير الجزاء لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا، مع تحيات إخوانكم بدار بلاد للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية. رقم الهاتف 52 99 33 3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.